وفي قوله أنزل من السماء ماء، المراد بالسماء العلو. إذا ما المراد بالسماء في الآية؟ وقد عرفنا أن السماء تارة يراد بها العلو، مطلق العلو، وتارة يراد بها المبنية. فما المراد بالسماء هنا؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن المراد بالسماء هنا المبنية، ويحتمل أن المراد بالسماء العلو. فإذا كان المراد بالسماء المبنية فإن فيه في الآية بمعنى على، إذا كان المراد بالسماء المبنية فإن في الآية بمعنى على، فيكون معنى الآية أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، أي من على السماء، من له العلو سبحانه وتعالى. ففي هنا بمعنى على، وكثيرا ما يأتي في القرآن في بمعنى على، مثل لأصلبنكم في جذوع النخل فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، فتأتي في القرآن في بمعنى على كثيرا. ويوضح لكم ذلكم تمام التوضيح ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى في الجملة الأولى من الحديث ارحموا من في الأرض؟ هل المراد بها من في بطن الأرض؟ هل المراد بقول ارحموا من في الأرض أي من ببطن الأرض؟ لا أحد يقول هذا. ارحم من في الأرض أي من على الأرض، ارحموا الناس والدواب والبهيم وغير ذلك التي تمشي على الأرض، هذا معنى قوله ارحموا من في الأرض. قابل بها تمام الحديث قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. ففي بمعنى على، هذا إذا اعتبرنا أن السماء المراد بها المبنية. أما إذا أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، أي آمنتم من في العلو، والله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى الكبير المتعال. فهذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وكما قدمت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتصر على بعض الأنواع منبها بها على ما سواها. ومما لم يذكره رحمه الله تعالى ما جاء من آيات فيها التصريح بالفوقية، ما جاء من آيات فيها التصريح بالفوقية، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. وأيضا من الأدلة التصريح بالعلو في أسماء حسنى له تبارك وتعالى، كقوله وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال سبح اسم ربك الأعلى. فهذه أسماء حسنى دالة على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا. أيضا الآيات التي فيها تنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى، هذه أيضا من الدلائل على العلو، كقوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهذا من الأدلة على العلو، لأن النزول إنما يكون من أعلى. أيضا اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، إن الذين عند ربك، فهذا أيضا من الأدلة. وأيضا ما جاء في السنة من أحاديث فيها رفع الأيدي، رفع الأيدي في أحاديث كثيرة، مثل حديث سلمان إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ورفع اليدين في الدعاء هذا من البراهين والدلائل على علوه سبحانه وتعالى. أيضا ما جاء في السنة من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه لما حج حجة الوداع وخطب الناس، قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء قال اللهم فاشهد أمام آلاف الناس الذين أمامه ويشاهدون إصبعه ويرفع إلى السماء قائلا اللهم فاشهد. فأيضا حديث المعراج، حديث المعراج عندما عرج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، عرج به إلى السماء، مر بالسماوات سماء سماء، والتقى بالأنبياء والتقى بموسى عليه السلام، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وكلمه الله وسمع كلام الله تبارك وتعالى من الله، وفرض عليه الصلوات 50 صلاة. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فلقيه موسى وقال له إن أمتك لا تحتمل ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فهذا يتردد بين موسى وبين الله صاعدا نازلا إلى أن نزل ب5 صلوات بالفعل و50 في الأجر. وهذه أمر أكرم الله سبحانه وتعالى به صفوة خلقه وخير عباده وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، في ليلة واحدة أسري به إلى المسجد الأقصى، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. والمسافة بعيدة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كل هذه المسافات الطويلة في ليلة واحدة، والله تبارك وتعالى على كل قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، والله على كل شيء قدير. فمن ينكر علو الله أيضا ما يقول في هذه الفضيلة العظيمة التي خص الله بها سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة كثيرة من حيث أفراد الأدلة. وأما من حيث أنواع الأدلة أشرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى أوصلها إلى 21 نوعا، لكن إذا ذهبت تنظر إلى أفراد الأدلة فهي كثيرة جدا، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في نونيته وهو يتحدث عن أفراد الأدلة الدالة على علو الله، قال يا قومنا والله إن لقولنا 1,000 تدل عليه بل 2,000، والله إن لقولنا 1,000 تدل عليه بل 2,000، يعني قولنا بأن الله سبحانه وتعالى في العلو وأن العلو ثابت لرب العالمين في القرآن والسنة أدلة ليست بالعشرات ولا بالمئات، بل 1,000 أو 2,000 في القرآن والسنة من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي الأعلى الكبير المتعال أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية الثابتة لله تعالى كالنزول الصعود والمجيء الذهاب والاستواء؟ إيش يقول؟ يقول هل نفس سؤال أمس، يقول هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية؟ ما إيش؟ هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية؟ يعني كأنه صفات الله، صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، فما ثبت في النصوص نثبته لله تبارك وتعالى، وكما قال السلف رحمهم الله ندور مع السنة حيث دارت، ونكتفي بالوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.